أقم الصلاة على الحبيب فصلاته أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب الله الله والملائكة الكرام على الحبيب الله سلم عليه إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا تنتهي حاشا يضاد حاشا من استجار بها وحشى أن يخيب فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فاضع دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب.